نستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. ثم مما بعد، هذا مجلس آخر من جلس تعليق على كتاب منحة العلام شرح بلوغ المرام، ولازال الكلام موصولا حول التعليق على كتابي على شرح كتاب النكاح. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث السابع أو عفوا السادس والثمانين بعد التسعمائة حسب ترتيب الشارح، والذي عنوان له والذي بعده بقوله وجوب استئذان البكر واستئمال السيد في النكاح. عن أبي هريرة رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت، متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها، رواه مسلم. وفي لفظ ليس الولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. النكاح عقد من أعظم العقود، والعقود الأصل فيها أنه لا بد فيها من الرضا. فأما الرجل فلا إشكال في اعتبار الرضا، اللهم إلا أن يكون صغيرا، فأيضا هو داخل يعني في شيء من الكلام الذي سيأتي الطفل يعني الصغير. وأما المرأة فإن إما أن تكون بكرا أو ثيبا، فإن كانت ثيبا فهو كالإجماع إلا قولا شاذا للحسن أنه لا يجوز إجبارها على النكاح. والبكر أيضا قسمان، بكر صغيرة وبكر كبيرة أو بالغة. فأما البكر الصغيرة فإنها لا إذن لها، بكر الصغيرة معناها مثلا تكون صغيرة جدا بحيث لا ليس لها إذن معتبر، بعضهم يحد هذا الصغر بما قبل البلوغ عموما، وبعضهم يحده بما مثلا دون 9 سنوات، فهذه لا إذن لها، ليس لها إذن، ولأبيها أن يزوجها إذا كان فيه مصلحة مثلا في ذلك وكذا، فرأى أن يزوجها فأهل العلم يجيزون ذلك. واستدلوا على ذلك بتزويج عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم زوج عائشة، أبو بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنته 6 سنين عقد عليها، يعني 6 أو 7 سنين، وهي ليس لها إذن معتبر في هذه السن أنها لا تعقل مصالح النكاح، ولكن المضمون بأبيها أنه لا يزوجها إلا ما فيه يعني مصلحة وما إلى ذلك. أما البكر البالغة أو الكبيرة فهي محل المعترك بين العلماء، فالجمهور ذهبوا إلى أنه، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور من مذهبهم، أن للأبي ومن وافقهم على ذلك أن للأبي أن يزوج ابنته ولو لم ترضى، وأن استئذانه لها إنما هو مستحب، لأن الأب الغالب فيه أنه لا يزوجها إلا من يعني الأب هو أحرص الرجال عليها، ولهذا في الغالب لا يزوجها إلا من رأى أن المصلحة في تزويجها، وهذا من فوائد نصب الولاية في النكاح. وذهب الإمام أبو حنيفة وكذلك غيرهم من بعض الأئمة الآخرين مثل الثوري والأوزاعي إلى أنه لا بد من إذنها وأنها لا تزوج بغير إذنها ولا يجوز ذلك، وهذا اختاره جماعة من المتأخرين مثل الشيخ إسحاق بن تيمية وابن القيم ومن تابعهما، وهذا مبني على بعض الأحاديث، منها هذه الأحاديث مذكورة هنا لا تنكح الأيم حتى تستأمر، هذا يعني نفي والنفي أبلغ من النهي في هذا الباب، فدل على حرمة تزويج الأيم، والأيم هي المراد بها هنا الثيب، هي الأيم قد تطلق على من لا زوج لها مطلقا سواء كانت سبق لها الزواج أو لا. قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، لكن المقصود هنا الثيب بدليل مقابلتها بالبكر، فلما قبلت بالبكر علم أن المقصود بالأيم الثيب، وكذلك يدل على هذا بقية الأحاديث مثل التي ذكرها هنا. إذن وقوله تستأمر، السين والتاء معروف أن تستفعل الأصل يعني أشهر معانيها الطلب، يعني يطلب أمرها، والأمر لا يكون إلا بالقول، هذه مسألة أخرى، وهي كيف يكون الإذن من الثيب ومن البكر، هذا يختلف. أما الثيب فلا بد أن تعرب عن نفسها صريحا بصريح القول، ولا يكتفى منها بالسكوت، لأنها أو أما البكر فيكتفى فيها بالسكوت من باب أولى لو رضيت، ولا يقال بالقول طبعا، ولا يقال مثل ما قال ابن حزم على ظاهريته وفاء لظاهريته أنه قال لا بد أن تسكتها، لأن إذنها صمات هذا حصر، إذن لا يجوز إلا أن تسكت. أما إذا قالت أريده فهذا لا يصح. قال ابن القيم وهذا هو اللائق بظاهريته وذهب، ولم يكلف نفسه عناء الرد عليه أصلا، وهذه المسألة مما يشنع به على ظاهرية ابن حزم، هذه ظاهرية يعني مبالغ فيها. طيب إذا عرف هذا فالبكر لأنها تستحي يكفي فيها الإذن من باب أولى القول، وأما الثيب التي قد مارست الزواج من قبل وكذا فيزول عنها شيء من هذا الحياء، ولهذا لا بد من إذنها قولا. طيب ولا تنكح، وهذا معنى قول ولا تنكح البكر حتى تستأذن، هذا نفي والنفي أبلغ من النهي، وبه استدل من قال إن هذا النهي للتحريم، لأن الأصل أن النهي للتحريم، فدل هذا على أن إنكاح البكر من غير إذنها ظاهر الحديث أنه محرم، لأنه قال ولا تنكح البكر حتى تستأذن، والجمهور يحملون هذا على الاستحباب، ويستدلون مثلا بقصة أبي بكر مع عائشة أنه لم ينقل أنه استأذنها، وبعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، وكذلك هناك بعض الآثار عن الصحابة في هذا الباب فأخذ بها الجمهور، وأيضا يحملون هذا الحديث على غير الأب، قلنا هذا لا يتكلم عن الأب بدليل الروايات الأخرى واليتيمة تستأمر، فاليتيمة هنا مقصود بها من مات أبوها غيره من الأولياء لا يزوج إلا بإذن، فالإجبار إنما هو للأبي ولنحوه مثل وصي الأب عند بعض العلماء، وأظن أن بعضهم يدخل فيه الجد عند غياب الأب، جد أبو الأب مثلا، أما غير ليس الإجبار لكل ولي فيما علمت، وينظر في مذاهب العلماء في هذا ما هو مذهب الحنابلة، لكن الذي في مذهب المالكية مثلا المجبرون ثلاث، وهم السيد في أمته والأب في ابنته البكر، ووصي الأب الذي نص له على الزوج على أو على الإنكاح والإجبار، وعند الشافعية أظن أنهم يلحقون بالأب الجد، لكن لست بمستثبت من مذهبه، وأما الحنفية فقد عرفنا أنهم أصلا لا إجبار عنده، وأما الحنابلة فينظر في مذهبهم، ولهم رواية توافق الحنفية على ما ذكر الشارح سيأتي ذكره إن شاء الله. طيب قالوا يا رسول الله وكيف إذنها، هذه لماذا؟ لأن الاستئذان قد يكون، لأنه فرق هنا، انظر الأيم قال تستأمر والبكر قال تستأذن، إذن هناك فرق بينهما، وهذا أيضا مما استدل به الجمهور، لأنهم قالوا تستأذن ولم يقل تستأمر أيضا، فلماذا لو كان لابد من أمرها وأنه أمر وليس لكن هذا ما أدري يعني استدل به ولا يراجع، لأن هذا فيه نظر من جهتي أن الاستئذان ما يعني ما هو في النهاية طلب للإذن، ولكن يقولون الفرق في أن الإذن أعم من الأمر، فالأمر لا بد أن يكون بقول، بينما الإذن قد يكون بقول وقد يكون بسكوت، فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على أدنى درجات الإذن لأنها يغلب عليها الحياء، وكيف إذنها؟ وأظن أن في بعض الروايات قالوا لو إن البكرة تستحي قال أن تسكت، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها، هذا أيضا مما استدل به الجمهور، لأنه قال منطوقه الثيب أحق بنفسها من وليها، بحيث وليها لا يستطيع أن يجبرها، وأنه لو أنكحها مع إبائها أو بغير أمرها فالنكاح باطل، لكن إذا بلغها فرضيت اختلف فيها هل يجب أن يعاد مرة أخرى أو لا كما سيذكر الشارع. ومفهوم مخالفته أن الولي أحق بالبكر من نفسها، قالوا لو كانت المرأة أحق بنفسها من ولي أحق بنفسها من وليها مطلقا بكرا كانت أو ثيبا، فما فائدة أن يقول الثيب أحق بنفسها من وليها؟ واضح؟ يعني الثيب أحق بنفسها من وليها، إذن البكر على خلاف ذلك، الولي هو أحق بها. وأيضا من فوائد هذه الجملة المهمة أن الولي له حق في نكاح الثيب فضلا عن البكر، لأنه قال أحق وأفعل التفضيل، تستلزم اشتراك الطرفين في الصفة المفضل فيها. فإذا قلت مثلا زيد أكرم من عمرو معناه أن عمرا أيضا كريم، ولكن زيدا أعظم كرما، شاركه في صفة، يشتركان في صفة كرم وهذا أعظم. إذن لما يقول حق معناه الولي له حق في نكاح الثيب، وهذا فيه دلالة والله أعلم لمذهب الجمهور من أن النكاح لا بد فيه من ولي ولو كان نكاح ثيب بل ها نكاح البكر. طيب قال والبكر تستأمر في هذا الحديث، قال البكر تستأمر، وسيأتي أن بعض العلماء يعني قال سياق حديث أبي هريرة أتقن من سياق حديث ابن عباس. وعلى كل فهو قال وإذنها سكوتها في آخر أمر، رد هذا الأمر إلى السكوت رواه مسلم. وفي لفظ ليس للولي مع الثيب أمر، وهذه هذا اللفظ طبعا يفسر بما قبله، بل هذا اللفظ أصلا فيه كلام سواء من جهة الإسناد أو من جهة المتن كما سيأتي. هذا اللفظ فيه يعني ضعف. واليتيمة تستأمر، ولكن هذا اللفظ لو ثبت لكان من حجج الجمهور في تفسير البكر باليتيمة، وأن هذه البكر المقصودة في الحديث ليست ذات الأب أصلا. الجمهور يقولون هذا الحديث لا يتكلم عن إما أنهم يقولون هذه البكر لا يقصد بها ذات الأب أصلا، إنما يقصد بها اليتيمة، وبالتالي لا بد من استئذانها. ومنهم من قال وقد يقال هذا عام مخصوص، فتستأذن إلا من أبيها لا يلزم استئذانه، لأن أدلة أخرى عندهم دلت على هذا. ولكن هذه الرواية فيها كلام، كما أن الرواية المقابلة لها وهي التي نص في يعني كالنص في المسألة، هناك رواية من حديث ابن عباس والبكر يستأذنها أبوها، وسيذكر الشرح أن هذه في صحيح مسلم، وهذه نص في المسألة من جهة ذكر الأب، لكنها ليست نصا في أنه واجب، لأنه قد يستأذنها أبوها على سبيل الاستحباب. لكن هذه الرواية أيضا ذكر أبو داود كما ذكر الشارح هنا أنها غير محفوظة، وأن هذه اللفظة لفظة شاذة لا تثبت. فإذا واليتيمة تستأمر، هذا اللفظ يعني يحتاج إلى نظر هل له يعني طرق أخرى أو كذا. وأما البكر يستأذنها أبوها فقد طعن فيها بعض الحفاظ كأبي داود وقال هذه اللفظة غير محفوظة، ولو كانت محفوظة فإنها كانت نصا من جهة شمولها للأب، لكنها لا تكون نصا من جهة الإلزام، وإن كان ظاهرها الإلزام لا شك ظاهرها الإلزام. الكلام عليهما من وجوه، الوجه الأول في تخريجهم. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما. هذا تصريح من البخاري باختياري لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما، معناه أن البخاري يرى أن هذا الحديث يشمل الأب، وظاهر كلامه أنه يجب عليه أن يستأذن ابنته. وفي الحقيقة هذا يحصل فيه يعني نظر للمقاصد، نظرنا المقاصد خاصة في هذا الزمان يعني هذا أحوط، يعني لأنه يجنب نسب الفراق والطلاق، وأيضا النساء لم يعدن كالزمان القديم يعني في مسألة يعني ما هو معروف من النزاع والشقاق، ويعني فبالتالي الأفضل والأحوط ويعني لا شك بل هو ظاهر الحديث بل هو الأقوى نظرا وأثرا أن يستأذن البكرة وأن لا يزوجها وإلا برضاه، حتى لا تحصل إشكالات ومشاكل وخلع وطلاق وإلى آخره. فالأفضل والأحوط حتى لا يجبرها يعني على شريك على الرجل الذي تعيش معه عمرها، ويعني قد يحصل بينهما من الشقاق والنزاع ويضيع في ذلك أطفال وما إلى ذلك. فالأظهر والله أعلم أنه لا يزوجها أبدا إلا برضاها، حتى لو قلنا استحباب فهذا هو الأفضل والأكمل، بل ظاهر الأحاديث الوجوب وهو المذهب الأقوى من مذاهب أهل العلم والأرجح دليلا حسب ظواهر الأدلة والله أعلم. ومسلم كلاهما من طريق هشام عن يحيى بن أبي كثير، هشام هو الدستوائي، أنه قال حدثنا أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت. معروف أن الأبواب في مسلم ليست من مسلم ولا من الشراح. من طريق عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومن الرواية المذكورة فقد رواه عبد الرزاق، ومن طريقه أبو داود والنسائي والدارقطني وعن معمر، ورواه ابن حبان والدارقطني كلهم من طريق كلاهما نعم أو كلهم من طريق ابن نعم كلاهما من طريق ابن المبارك كلاهما عن معمر، يعني عبد الرزاق وابن المبارك عن معمر، عن معمر أنه قال حدثني صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستشار وصمتها إقرارها. واليتيمة تستشار وصمتها إقرارها. وهذا الحديث خطئ فيه معمر سندا ومتنا، ومعمر رحمه الله إن كان ثقة لكن له أوهام خاصة في غير حديث عن الزهري، قال هنا وحتى في حديث عن الزهري هناك أوهام، وإن كان عد من أوثق الناس في الزهري. والحديث رجاله ثقات، رجال الشيخين، لكن أعلى أبو حاتم والدارقطني بأن معمرا وهم فيه، فروى عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير، وإنما سمعه ابن كيسان من عبد الله بن الفضل، اتفق على ذلك ابن إسحاق وسعيد بن سلمة كلاهما عن صالح، ولهذا قال الدارقطني إن الذي قبله أصح في الإسناد والمتن، وهذا يصبح مثالا لعلة المتن على هذا والإسناد معا. ولعل الحافظ أورد يعني لفظه، اللفظ الأول أصح من هذا اللفظ، هذا معنى علة المتن، وعلة الإسناد ساق الإسناد خطأ فذكر أنه رواه عن نافع بن جبير مباشرة، والواقع أن بينهما عبد الله بن الفضل. ولعل الحافظ أورد رواية أبي داود والنسائي لصراحتها في مسألة الثيب ولذكر اليتيمة فيها، لكن فيها في ثبوتها نظر. الوجه الثاني في شرح ألفاظهما قوله لا تنكح بضم التاء لا تزوج، وقد جاء النهي بصورة النفي لأنه أبلغ. الخبر المراد به الإنشاء قالوا أبلغ من الإنشاء المجرد، لأنه على صورة كأنه لا يتصور خلاف هذا أصلا. قوله الأيم بفتح الهمزة وتشديد الياء المثنات التحتية بعدها ميم هي الثيب التي فارقت زوجها بموت أو طلاق وانقضت عدتها، وهذا المعنى هو المراد هنا لمقابلتها بالبكر. وتطلق الأيم على كل امرأة لا زوج لها بكرا كانت أم ثيبة، لكن هذا ليس المراد هنا بالدليل مقابلتها بالبكر. وعلى كل رجل لا زوجة له بكرا كان أم سبق له زواج، قال تعالى وانكحوا الأيام منكم. والأيمة في اللغة العزوبة، يقال رجل أيم وامرأة أيم وأيمة. قوله تستأمر بضم التاء المثنى الفوقية مبني لما لم يسمى فاعله، أي حتى يطلب منها أن تأمر وليها بالعقد على من ترغب الزواج به، وأصل الاستئمار طلب الأمر، وهذا لا بد أن يكون بالقول، هذا هو الثيب لا بد أن تأذن قولا ونطقا. قوله البكر بكسر الباء الموحدة، العذراء التي لم تزل بكارتها فلم يسبق لها زواج ولا وطئ. وقد اختلف في مسائل من هذا الباب، مثل والعياذ بالله إذا زني بها مثلا قبل النكاح هل تأخذ حكم الثيب أم تظل بكرا لأنها زالت بكارتها بزنا لا بنكاح. وإذا يعني المهم هناك مسائل اختلفوا فيها من هذا الباب. والمراد بها البنت البالغة التي تدرك أمور النكاح وتعرف صفات الزوج الصالح من غيره، لأن الشرع جعل لإذنها اعتبارا، وليس المراد بالبكر من يشمل الصغيرة. قال ابن دقيق العيد إن الاستئذان إنما يكون في حق من له إذن ولا إذن للصغيرة، فلا تكون داخلة تحت الإرادة، ويختص الحديث بالبوالغ. انتهى. هذا القول من الشيخ عبد الله الشارح في غرابة، لأن الحنابلة فيما رأيت من كتب الخلاف ذكروا عنهم نصا أنهم يرون أن بنت تسع لها إذن، لها إذن معتبر. فإذا قوله يشمل البوالغ وكذا، هذا قد يكون مذهبا لبعض أهل العلم مثل الشافعية والمالكية ونحو ذلك. أما بالنسبة يعني بنت تسع، فبعض أهل العلم مثلا كالحنابلة يرون أن لها إذنا، وقد يرون ويذكرون عن عائشة أنها قالت إذا أصبحت المرأة وكذا أو الجارية بنت تسع فهي امرأة ونحو ذلك من اللفظ، إن قيل يعني يبحث عن صحتي هذا. ولكن أيضا حتى غيرهم مثل المالكية يجيزون إنكاح اليتيمة إذا بلغت 10 سنين إذا وخيف عليها المفسدة بأن تضيع مثلا، أو خيف عليها في النفقة عليها أو في الفساد أو غير ذلك، فإنهم يجيزون لها التزويج ويعتبرون إذنها نطقا، وهذه من الأبكار التي تستنطق عندهم. فبالتالي هذا الذي ذكره الشيخ هنا ليس متفقا عليه، هذا الذي أحب أن أنبه ليس متفقا عليه. قوله تستأذن بالضم أن يطلب الإذن منها ليعقد لها وليها النكاح على من ترغب الزواج به. وبين الاستئذان والاستمارة فرق، فإن الاستمارة يدل على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمرة، ولهذا احتاج الولي إلى صريح إذنها في العقد، ولو صرحت بمنع امتنع اتفاقا فهو كالإجماع هذا، إلا الحسن هو الذي خالف في هذا، لا يجوز للولي أن يجبر الولي إجماعا إلا الحسن فقط هو الذي خالف هذا المسألة كما ذكره ابن المنذر، فهو صريح في القول، ولذا جعل في جانب الثيب. أما الإذن فهو دائر بين القول والسكوت، ولذا جعل في جانب البكر لأنها قد تستحي أن تفسح رغبتها. قوله قالوا وكيف إذنها، إنما سألوا عن الإذن دون الأمر لتردد الإذن بين القول والسكوت بخلاف الأمر، فإنه صريح في القول وجعل السكوت إذنا في حق البكر لأنها قد تستحي أن تفصح، وهذا في جيل مضى لما عليه النساء من الحياء. أما الآن فتغير الأمر وأصبح للبنات رأي في زواجهن بكل صراحة وفصاحة. لو قال الشيخ لكثير من البنات لكان أولى، فقد يوجد يعني أيضا من لازلنا على الفطرة يعني في بعض، ولو في بعض البلاد، في بعض الأماكن، في بعض القرى. قوله الثيب هي التي زالت بكارتها بوطئ، وهذه اللوظة مفسرة للوظ الأيب. قوله أحق بنفسها من وليها صيغة التفضيل تدل على المشاركة، فالمعنى أن لها في نفسها في النكاح حقا ولوليها حقا، وحقها أوكد من حقه. فلو أرادت تزويجها كفءا وامتنعت لم تجبر، ولو أرادت الزواج من كفء فامتنع الولي أجبر، فإن أصر زوجها القاضي. قوله تستأمر أي تستأذن بدليل قولها وإذنها سكوتها، دليل قولي وإذنها سكوتها، وإبقاء اللفظ على ظاهره مشكل، لأن الاستئمار الذي هو استدعاء أمرها بالقول الصريح خاص بالثيب كما تقدم. يعني قوله هو البكر تستأمر في حديث ابن عباس فيه منافاة لما تقدم، ولذا قال القرطبي إن حديث أبي هريرة أتقن مساقا لأنه فرق وجعل البكر تستأذن. ولكن المقصود بالاستئمار والله أعلم في حديث ابن عباس الإذن، لأنه قال تستأمر وإذنها سكوتها أو صمت، إذن هذا هو المقصود. وعلى كل الشيخ في الحقيقة لما خرج الحديث قال واليتيمة تستشار ولم يذكر تستأمر، فينظر هل فعلا لفظ تستأمر هذا ورد أصلا ولا هو يعني سبق قلم من الحافظ أو وهم منه، ينظر في هذا. طيب قال قوله أتقن مساق من هذه من أمس، قوله ليس الولي مع الثيب أمر، أي إذا رفضت الزواج ولم ترضى بما يريد بمن يريده الولي لما تقدم من اعتبار رضاها الثيب لا إشكال فيها. قوله اليتيمة، وسيأتي أن البخاري روى حديثا أن امرأة من الأنصار ثيبا زوجها أبوها وهي كارهة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. وهناك حديث يشبه هذا في البكر، وهو مما استدل به من يريد، وهو في السنن ممن يقول بوجوب اعتبار ابن البكر، لكن هذا الحديث معلول، هذا الحديث معلول وهو في السنن. قوله اليتيمة التي هي الصغيرة التي لا أب لها، والمراد هنا البكر البالغة لأنها قبل البلوغ لا معنى لإذنها ولا لإبائها. قلنا هذا ليس متفقا عليه، وفي نظر قوله لأنها قبل البلوغ لا معنى لإذنها ولا لإبائها هذا ليس على إطلاقه، بل قد تكون إذا بلغت مبلغا قريبا من البلوغ كمبلغ 90 عند بعض العلماء أو 10 أو كذا قد يكون لها إذن معتبر، لا سيما يعني مع غير الأبي لا بد. قالوا لا، منهم من قال، من أهل العلم من قال اليتيمة لا تزوج أصلا قبل البلوغ لأن الأب غير موجود وغيرهم من الأولياء ليس لهم الحق أن يزوجوها قبل بلوغها لأنها ليس لها إذن معتبر، هذا قول بعض العلماء. وبعضهم قال بل قد تزوج إما خيفة الفساد ونحو ذلك، وبعضهم يقول إذا كانت بلغت 9 فلها إذن معتبر. طيب لأنها قبل البلوغ لا معنى لإذنها ولا لإبائها سماها يتيمة. ولو قلنا بهذا وقلنا بوجوب استئذان الأب لأدى هذا إلى أن الأب لا يجوز له أن يزوج البنت قبل بلوغها، وهذا هذا مخالف للقرآن، ليس لأن الله عز وجل قال واللائي لم يحضن في المطلقات، إذا زوجت ودخل بها وطلقت بدليل أنها لو لم يدخل بها لم يكن لها عدة أصلا، فدل على الأمر باعتداد أنها دخل بها لكن بشرط إطاقة الوطن، طبعا الدخول لابد يشترط في إطاقة الوطن حتى لا تتضرر لا ضرر ولا ضرر، هذا هو الحكم الشرعي الأصلي. ثم بعد ذلك هل يعني مثلا إذا وجدت مفاسد معين في مجتمع آخر هذا شيء آخر. طيب وفائدة التسمية مراعاة حقها، نعم قال لأنها قبل البلوغ لا معنى لإذنها ولا لإبائها سماها يتيمة باعتبار ما كان، وهذا مجاز والمجاز خلاف الأصل، وهذا مما يضعف هذا القول كقوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، وفائدة التسمية مراعاة حقها والشفقة عليها في تحري الكفاءة والصلاح لأن اليتيم مظنة الشفقة والرحمة. كذلك الولد الصغير هناك خلاف في اعتبار في تزويجه، فابن عمر ورد عنه أنه زوج بعض أولاده الصغار قبل البلوغ. الوجه الثالث الحديث دليل على أنه لا بد من رضا المرأة بمن يريد، نعم أنا ظننت هذا، قلت لعل الحافظ نقل هذا اللفظ من صحيح مسلم كما هو، إذن جزاك الله خيرا في صحيح مسلم والبكر تستعمل، فلعل الشيخ يعني ذكر لفظا من ألفاظ غيري، ولهذا قال القرطبي وهو شارح لمختصر مسلم حديث أبي هريرة أتقن مساقا من حديث ابن عباس، وهذا يدل على أن تستعمل موجودة في مسلم الذي شرحه القرطبي شرح مختصره له. طيب جزاك الله خير. قال هنا وآتوا كقوله تعالى، نعم ولأن اليتيم مظنة الشفقة والرحمة. الوجه الثالث حديث دليل على أنه لا بد من رضا المرأة بمن يريد وليه أن يزوجها به. أما الثيب فلا بد من صريح موافقته على الزواج بأن تتكلم، لأن نطقها وتصريحها ممكن لأنها تزوجت وعرفت صفة الزواج. وأما البكر فإنها تستأذن ويكفي في إذنها أن تسكت، فإذا سكتت فهو علامة الرضا، والاكتفاء بالسكوت فيه مراعاة لتمام صيانتها ولإبقاء حالة الاستحياء والانقباض عليها، فروعي في هذا المحل ما يليق بها، إلا إذا اقترن السكوت بما يدل على عدم الموافقة فإنه لا يعتبر إذنا ويعمل بالقرائن في مثل ذلك. يعني لو لو مثلا نفرت، هي ما قالت شيئا لكن نفرت مثلا، نفضت يديها وقامت مغضبة، لا تقول الحمد لله سكتت، السكوت علامة الرضا، لا ما يصلح، لأنه واضح. ومن غريب ما ذكره بعض أهل العلم في هذا إذا بكت، بعضهم قال البكاء ليس دليلا على الرفض. لماذا؟ قالوا لأنها قد تكون بكت، هذا طبعا بناء على مذهب من يرى إجبار البكر، لأنها تذكرت أباها، وأنه لو كان أبوها موجودا لما احتاج إلى استئذانها، فبكت لتذكرها لأبيها لا لرفضها للزوج. وأيضا من غريب ما ذكر في هذا أنهم بعضهم قالوا ينظر إلى الدمعة هل هي حارة أو باردة، فيقولون دمعة السرور باردة، ولهذا يقولون قرت عينك، قر الله عينك، وإذا كانت ساخنة فهي علامة على الحزن، ولذلك يقولون أسخن الله عينك إذا أراد الدعاء عليك على الإنسان، وهذا من الغرائب يعني. إلا إذا اقترن السكوت بما يدل على عدم الموافقة فإنه لا يعتبر إذنا ويعمل بالقرائن في مثل ذلك. ويعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع المعرفة به، فيذكر لها نسبه وعمله ونحو ذلك مما فيه مصلحة لتكون على بصيرة من أمره، وهذا مهم لأنها قد لا ترى الزوج، يعني قد تراه وهذا هو الأفضل والأحسن، وقد لا تراه، وبالتالي لا تقول لها جاءك رجل طيب إن شاء الله ما رأيك، هذا لا يعطيها فكرة عن هذا الزوج. أما إذا قلت لها جاء رجل يعني من عائلة كذا ويعمل كذا ووضعه طيب وأخلاقه، سألنا عنه فقال أخلاقه طيبة، هذا يعني يعطيها فكرة حتى تقبل أو ترفض على بينة. الوجه الرابع اتفق العلماء إلا من شذ منهم ولعله الحسن على منع الولي من إكراه المرأة الثيب البالغة العاقلة على الزواج، هذا يعني خارج محل النزاع عند كالإجماع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الثيب البالغ لا تنكح إلا بإذنها باتفاق الأئمة، ويقول البالغ الثيب لا يجوز تزويجها بغير إذن لا للأبي ولا لغيره بإجماع المسلمين، كأنه لم يعتد بخلاف الحسن أو لم يحضره. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، وبقوله ليس الولي مع الثيب أمر، وعن الخنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها، هذه ثيب، وهذا في صحيح البخاري. أما البكر فحديثها في السنن، وهو يعني مختلف في ثبوته أو فيه كلامه. كما استدلوا من المعقول بأن ثيب البالغة رشيدة عالمة بالمقصود من النكاح مختبرة له، فلم يجز إجبارها عليك الرجل على هذا، فإذا زوجها وليها بدون رضا بطل العقد لما تقدم، فإن أجازت العقد فيما بعد فهل يلزم تجديده بعد رضا على قوله. إذا ابتداء لم يستأذنها لكن لما بلغها قالت طيب لا بأس جيد، هل نعيد العقد باعتبار أن العقد الأول باطل لأنه لم يستأذنها لم يستأمرها، أو نقول ما دام يكون موقوفا فإذا أجازته جازة، قال لك قولان للعلماء، وعلى الثاني لا نحتاج أن نجدد العقد، خلاص استقر العقد على الصحة. الوجه الخامس اختلف العلماء في إجبار البكر البالغة العاقلة على الزواج على قولين، إذن هذا هو محل النزاع، ليست البكر الصغيرة وليست الثيب، وإنما البكر البالغة العاقلة أو الكبيرة. طيب على قولين، الأول أنه يجوز لولي أن يزوجها بغير إذن، وهذا قول مالك والشافعي وإسحاق، هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، واستدل بحديث ابن عباس المذكور. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم النساء قسمين، ولما أثبت لأحدهما الحق دل على نفي عن الآخر وهو البكر، يعني قوله الثيب أحق من نفسها من وليها، فمنه أن البكر وليها أحق بنفسها منها كذا قال، وهو البكر فيكون وليها أحق منها، وإلا فلا فائدة من التفرقة، إذا كان الثيب والبكر كلتاهما أحق بنفسها من وليها ما فائدة أن يقول الثيب أحق بنفسها من وليها، وهذا في الحقيقة دلالة قوية، لكنه سيقول هذه دلالة مفهوم والأخرى دلالة منطوق، لكنهم قد يقولون هذا المفهوم نجعله قرينة تصرف النهي إلى الكراهة والأمر إلى الاستحباب، وهذا في الحقيقة قوي، هذا له وجه، لكنه يعني كما قلنا إذا نظرنا إلى المقاصد الشرعية وكذا الأولى والأحوط دائما الاستئذان، ولا يقال الفائدة من التفرقة في صفة الإذن، يعني أن هذه تستعمر وهذه تستعمر وهذه تستأذن، لأننا نقول ظاهر الحديث أن الذي فرق فيه حق الولي، وعلى هذا فالإذن في حقه على سبيل الاستحباب، هذا قول الجمهور. القول الثاني أنها لا تزوج إلا برضاها وليس لوليها إجبارها، وهذا مذهب أبي حنيفة والأوزعي والثوري، ورواية عن أحمد اختارها أبو بكر عبد العزيز وصاحب الفائق، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن سعدي وابن باز، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، ووجه الاستدلال وأتوقع أنه اختيار الشيخ ابن عثيمين أيضا. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تزويج البكر بدون إذنها، ولو لم يكن إذنها معتبرا لما جعله غاية لنكاحها. كما استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنه الآتي أن جارية بكرا، وهذا حديث فيه كلام، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أبا زوجها ويكارها فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. كما استدلوا من المعقول بأن تزويج الفتاة مع كراهيتها مخالف للأصول والعقول، إذا كان وليها لا يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها، ولا على طعام ولا شراب ولا لباس لا تريده، فكيف يكره على مباضعة ومعاشرة من تكره معاشرته؟ والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة، فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له ونفورها منه، فأي مودة ورحمة في ذلك؟ وقد تتابع، وهذا الكلام عزاه إلى الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو كلام قوي من حيث النظر. وقد تتابع العلماء على النص على بطلان العقود التي تتم بالإكراه كالبيع والشراء والإجارة، والقول بجواز إنكاح المرأة بغير رضاها مخالف للقاعدة العامة التي قررتها الشريعة وأخذ بها أهل العلم. وطبعا يعني الجمهور وجهة نظرهم أنهم يقولون الأب الأصل فيه أن المضمون به أنه لا يفعل هذا إلا إذا رأى مصلحة ستفوت، فأحيانا البنت الصغيرة لا تدرك مصالحها فترفض باعتبار يعني صغر عقلها وقلة خبرتها، فالأب أدرى بالرجال، فهو يريد أن يضع ابنته عند شخص يأمن عليها عنده ويعرف أنها ستسعد معه وكذا، وهو أوسع نظرا وأتم شفقة من أن يزج بها في زواج لا يعني يضرها مثلا في زواج يضرها. وهذا القول هو الراجح لقوة دليلي، ولأن التفريق بين الثيب فلا تجبر والبكر فتجبر تفريق بين متماثلين عند من يرى هذا الرأي، وهذا أمر يباه القياس. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه في الاستدلال به عن طريق المفهوم، وحديث أبي هريرة منطوق فيقدم عليه، لكن إذا قالوا هذا ترجيح والجمع مقدم على الترجيح فنجعله قرينة له وجه، ولا فرق في ذلك بين الأب وغيره، فلا يجبرها أبوها على الزواج من شخص لا تريد. وحديث الباب عام لقوله لا تنكح البكر حتى تستأذن، هذا يعني لم يخصص أبا من غيره. وفي رواية لمسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها، وهذا على تقدير صحته، هذه الرواية عند مسلم. لكن قال هنا ذكر أبو داود أنها ليست بمحفوظة، انظر سنة أبي داود سنة الكبرى البيهقي التلخيص، يعني انظر إعلال هذه اللفظة، نص صريح في هذا الحكم. لكن لو رغبت المرأة في غير الكفء فإن لوليها الحق في منع زواجها، هذا شيء آخر، هي ترغب في شخص مثلا، وهذه فائدة الولاية، ترغب في شخص سفيه سيء فإن له أن يمنعه، لكن هذا غير أن يجبرها على شخص لا تريد، يمنعها من شخص تريده وهو فيه مفسدة، يختلف عن أن تمنعه أن يزوجها بشخص هي لا تريده. لكن إذا تكرر منه المنع فإنها قد ترفعه إلى القاضي حتى ينظر القاضي هل منعه هذا له وجه أو هو ولي عاضل لها، وحينئذ إما يأمره إما بتزويجها وإما أن ينقل ولايتها إلى غيره. وهذه ثمرة الولاية في النكاح، وعلى الأسرة في موضوع زواج ابنتهم أن يتشاوروا فيما بينهم، وفي هذا خير كثير. الوجه السادس، الحديث دليل على اشتراط الولي في النكاح كما هو قول الجمهور لمجيء صيغة التفضيل، خلافا الحنفية يعني لمجيء صيغة التفضيل الدالة على المشاركة والمفاضل، والولي قد شارك المرأة في حقية ما فدل على أن له مدخلا، والله تعالى أعلم. هذا حديث صفحتان فقط نأخذه سريعا، وليس فيه جديد أصلا، وإنما فيه أن المرأة لا تكون وليا ولا بد لها من ولي، فنأخذه سريعا. عن أبي هريرة ما جاء في أن المرأة ليس لها ولاية في نكاح أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة، المرأة لا تزوج نفسها فكيف بغيرها، ولهذا قالوا لا تزوج المرأة نفس المرأة نفسها، فمن باب أولى لا تزوج غيرها، ولهذا من شروط الولي أن يكون ذكرا. رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات، لكن فيه كلام، قيل إن الصواب أنه موقوف من قول أبي هريرة، وفيه كنا نقول إن الزانية التي تزوج نفسها، وكنا نقول هذا يشعر بإجماع الصحابة، وهذا أيضا إذا ثبت بهذا اللفظ سيكون دليلا قويا للجمهور في أنه لا بد من ولي. الكلام عليه من وجهين، وجه الأول في تخريجه فقد أخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي كلهم من طريق جميل بن الحسن العتكي أنه قال حدثنا محمد بن مروان العقيلي قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وهذا الحديث لا بأس برجاله. غير جميل بن الحسن الأزدي العتكي قال عنه ابن أبي حاتم أدركناه ولم نكتب عنه، واتهمه عبدان الأهوازي وبه عله الذهبي، ومحمد بن مروان قال عنه الحافظ في التقريب صدوق له أوهام، ورواه الدارقطني من طريق مسلم بن أبي مسلم الجرمي أنه قال حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان به، يعني متابع. وتمام الحديث إن الزانية هي التي تزوج نفسها، قد علت هذه الجملة بأنها من كلام أبي هريرة، هذه الزيادة الأخيرة. قيل الحديث كله من كلام أبي هريرة، وقيل هذه الجملة الأخيرة بالذات بأنها من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، فقد روى الدارقطني والبيهقي كلاهما من طريق عبد السلام بن حرب عن هشام، إلا أنه قال قال أبو هريرة كنا نعد التي تنكح نفسها هي الزانية، فجعل آخره موقوفا. قال بيهقي عبد السلام قد ميز المسند من الموقوف، فيشبه أن يكون قد حفظه والله أعلم، يعني ميز بين جزء مرفوع وجزء موقوف، فكأنه هو له يعني المقدم في هذا، يعني لأنه ميز، لا جعله جميعا مرفوعا ولا جعله جميعا موقوفا. ورواه البيهقي من طريق الأوزاعي عن ابن سيرين. أنا ما أدري هل الأوزاعي أدرك ابن سيرين، ينظر في هذا، أخشى أن يكون سقط شيء من الإسناد، أخشى أن يكون سقط شيء من الإسناد، ينظر فيه، خاصة أن الأوزاعي شامي وابن سيرين بصري، فينظر في هذا. عن أبي هريرة أنه قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. شيخ عمر لو تنظر لنا في البيهقي كذا سريعا، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، فجعل الحديث كله موقوفا. وكذا قال ابن عيينة عن هشام بن حسان، وفجعله موقوفا أيضا، ورواه موقوفا عبد الرزاق عن هشام، والدارقطني من طريق حفص بن غياث، والنضر بن شميل ثلاثتهم عن هشام عن محمد بن سيرين. كل هؤلاء وقفوه، ولعل الراجح هو الوقف، كل هؤلاء جعلوه جميعا موقوف، وهذا يقوي أنه موقوف، فهو من كلام أبي هريرة أقوى منه من الرفع، أقوى من الرفع. الوجه الثاني، الحديث دليل على أن المرأة ليس لها ولاية في النكاح، فلا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها من النساء، فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا غيره، يعني لا يقول لها أنا سمحت لك تزوجي، لا، ولا تزوج غيرها بولاية ولا بوكالة، يعني لا تقول أنا مثلا ولي على هذه اليتيمة سأزوجها، لا، توكل غيرها، ولا بوكالة، يعني لا يوكلها شخص على النكاح، يعني لا يجوز لشخص أن يوكل أخته يقول لا اعقدي لي النكاح، أو مثلا المرأة توكل أختها، هذا لا يصلح، أو الولي مثلا يوكل أخته لا يصلح. ولا تقبل النكاح، لا تقبل النكاح بولاية ولا وكالة، يعني لا في طرف الإيجاب ولا في القبول، حتى عن الزوج لا تنوب، لا تنوب عن الزوج، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، فإن فعلت شيئا من ذلك لم يصح النكاح، وذلك لأن ولاية النكاح يعتبر فيها الكمال، والرجال أقدر على البحث عن أحوال الخاطب من النساء، والمرأة ناقصة قاصرة، تثبت الولاية عليها لقصور عن النظر لنفسها، فغيرها أولى، فلغيرها. ومنع المرأة من الولاية في حفظ لها، صيانة لكرامتها، لا سيما قد طبعت على الحياء الذي يمنعها من مثل ذلك، والله تعالى أعلم. لعلكم إذا وجدتم شيء في رواية البيهقي ترسلونها في المجموعة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.